ولكن نهجة علمية ساكس تظلك 70%. فما ما دوتوش متكتش عليهم كشانا لا حتى أنا كنتمي واحد جهة معينة هذا كتابي لخصي نفيته هذا غير ممكن. أخوة الكرام من باغي للإنسان أن يكون عاقلا أن لا يكون إلا عنده شي عقدة نفسية ولا عنده شي مرض نفسي ولا عنده شي خلال عقلي ولا عنده شي يخلي في داره. هنا العلم اللي كانت شي علم محببي وتناقش أجي ناقش علميا وعيد العرش الجن باش تقول لي هذا منعني ولا هذا كيف يسميوها كيف يسميوها ديك اللي فيتو قمعني منعني ولا قمعني ولا كسي شل داكش العيب العار اللي قمعتك ولا قمعك اي واحد من الاجزاء اللي كتتكلم عليهم العيب العار مثلا اقمعك اذا كنت تتكلم بجهل لا احب ان اسمع الهوى كيف تتكلم بعلم مرحبا مرحبا ناقش الناس مع مول الناس اللي تناقشهم يا ناقش شي علمي الله عاون مي كيكون ضعيف كنت يقول لك لا انت سلفي انت لا ما عرف انت جاي وهابي انت ناس من جماعه انت حد ضعيف لو كان عنده علم ما يقولش الكلام هذا لان انا ما قلت له لا سلفيه ولا وهابيه ولا ولا ولا ولا قال لي الدور انا قلت له هالعلم شو يقول قال الله قال رسوله الى ما قال الله قال رسول الله عاونك ولا عندك شي فهم اخر عن شي ايه اخرى كتشرح الايه بغلاف ما شرح ما شرح ما شرح الطرف الاخر مرحبا مرحبا واهل مرحبا لان احنا طرفنا اكاديميه معناها اكاديميه نسمع الكل لكن معناها مش معناها انه نسمع الكل ونخليكم انتم طايشين معلقين لا تميزون بين نقول قال كذا وقال كذا وقال كذا واسكت ما يمكنش انا كنرجح ولا نلزم بالترجيح ولما كنت ادرس الفقه في هذه الكليه كنت في اخر حصه لما اذكر الاقوال وادله الاقوال وما استدلت به اصحاب الاقوال كنت اقول السؤال من يرجح قول من هذه الاقوال فيبدا طلبه فانا ارجح لهم فاقول لهم لا تعتمدوا على ترجيحي انا ارجحت لكم هذه طريقتي فان كانت لكم طريقه ارجحوا مثلا طريقتنا ما ألزمنا أحد ولكن باش ينسخني أنا من من من من إقرارين كذا وباش يقول لي أنا الصورة للضلال باش ينفح هو ما يمكنش مستحيل هذا مسلم هذا دين وأنتم أمانة إلا ما بيسكوش ما أعتقدوا حق أرى المجرم ولا أي واحد فينا ولكن أنا أرى أن هو هذا الحق إلا أنك تغير هذا هو الحق لك الحق ناقش علميا ضع القواعد وصوتها كل البسط العيب العام من رد عليك إذا كان عندك دلائل أو ما يناهر ذلك القول الآخر وما يناقضه. ثم جاني خبر آخر ما أجنيش أستاذ له منهجه معين وقد يخالف بعض الطلبة في منهجهم فلا بد من الطالب أن يكون مؤدبا ولعل الله يهديك ويسر على يديك. اما انك تنفره بالرد عليه وقمعه بمجرد انه يخالفك فهذا ما لا ينبغي ان يكون. ينبغي الانسان اذا كان عنده علم يرد بعلم ولكن ادب ادب ونخلي اسلك من كلامه حتى نسمع مزيان والتروى مزيان ونخلي الحصة الأولى لعل يكون هي كلام عادي ليس هو الأصل. إذا أعاد نفس الكلام صار منهجا وسجن مزيان والكرام مزيان وجعل الأستاذ يتكلم معاه بآداب مزيان وفتح معاه باب ديال النقاش مزيان باش كل شيء يستفد من النقاش والأستاذ يكون غادي يفتح الباب بصدر رحب. أما إذا مجرد أنه يتكلم وأنا وهو يخالف ما أعتقده أنا الحال أبعث له بصاروخ عنقودي يعني معنى العنقودي هو اللي يتفق الصاروخ بعد فقرة القنابين ديالو يتفرق في مكان معين لا يبغى أن يكون هذا ولا هذاك خير خاصة من الأستاذ لا بد أن تحترمه أن تبادله تناقشه ناقشه، ناقشه بعلم، مش تقول له لا فقط، لا غير كافية، لأنه هو مقتنع بما يقول وأنت مقتنع بعدم بخلاف ما يقول، فلابد أن تكون عندك حجة لإقناعه بأنه ما يقوله أو الدليل الذي اتبعه للوصول إلى ما يقوله غير صحيح. نستعمل القواعد كلها، فينبغي على طالب العلم أن يكون شوية ديال الآداب وشوية ديال العلم، والعلم ما يدخلش الباب هذا، ويبدأ يكتب ها فيسبوك ها كاين اللي ضربهم، يكتب أي كلام باش يتسهر وزعما راني مخالف، واكتبوا أكثر من الشيطان يقول أكثر من ذلك. الشيطان يقول ليس ماشي الضلال، الكفر، هذا ابتلاء من الله عز وجل. على كل حال ينبغي الإنسان أن يكون خلاف ما الإنسان طالح في النقد على التربية الحسنة، لا نقول له تفضل، لا نقول له وافقنا 100% ولا خالفنا 100%، وافقنا لما تراه موافقا وخالفنا بما تراه مخالفا، ولكن الدليل الحجة والنقاش العلمي انتهى الأمر. واحد مثلا عنده باع في الحديث ويقول لك هذا حديث صحيح بطرقه وبأسانيده وبكذا وبكذا، واستعمل القواعد العلمية التي أصبحت عنده ملكة، وجنت تتعرف تتسنجة وتوضى، وجين واحد اللي هو شاب وطحش على كله وكله بيش وصل الحديد أنه صحيح وتذبوا له السفا، شوف تريش يقولوا لا لا هذا سلافي، شوف مش خلي الحديث صنعة الحديث وصحة حقة صحيح أو غير صحيح وكذا، مش أحد ما ليست عنده بضاعة في ذلك، بضاعته مزة في ذلك، فأقل حويت قصوى كما قال كفار قريش لرسول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معهم، كان الأمين الآن جاء الأمين، مشى الأمين لما جاء خلفهم ولا الساحر ولا المجنون ولا شاعر ولا ما خلى مرموري، لأن حويت قصوى ما عنده شيء، ما عنده ما يودون به، وهذا حويت قصوى راهي يجي يرميه بواحد كذا، لأن الناس عندهم موقف من هذا المصطلح، يجي واحد يقول له علماني، عنده موقف علمانية يقول له علماني أو في بعض أفكار علماني أو مرجعي أو كذا، مجرد ما قال كلمة حل اسمه للشيخ ألواني رحمه الله عليه مرجعي، مجرد أنه قال كلام كذا اسمه للإرجاع بسرعة، هذا لا ينبغي أن يكون في طلبة العلم. أنا أحذر من يكتب في هذا الباب أن يكتب هكذا بعشوائية، وحتى ويصحف ويحرف أسماء العلماء، لأنه يبغضهم، مش يبغض من لا يعلموا إلا يعرف قولهم لا يفقه قولهم، ومن جيل الشيء عادة صح عنده عدو، هذا مما ينبغي التحذير منه، وأرجو أن تكون هذه أول وآخر عملية يقوم بها الإنسان، لا لكي نقص أستاذ بسوء أدب ولا لكي يكتب مواطن ما يشاء له. أقول لكم قصة مماثلة وكي شيء آخر، كان أستاذ معنا هنا وكان وقع شيء خلاف بينه بعض الأساتذة في الشعبة، و لما وجد نفسه عبد الحليم عازلا بدا يكتب في الجرائد، تكتب شي اسمك اساتذه هو شي اسمك عاقل، قال لك سكان حبيب الرسول، كيكتب ان الكليه فيها كذا وكذا وكذا، وما خلى مكتب على فلان وعلى فلان انه سلفي وانه وهابي وانه كذا، كتب الوزير مش كتب الوزير لك انا داب الشراف أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، كتب الوازي والوازي صاف مواصل لرأس الجامعة ورأس الجامعة صاف مواصل للعامد، العامد كتب الجواب وعياه عياه يكتب عياه يضرب عياه التالي تولي تلاقى الشعبة يكسع تولي رأس الشعبة وعنده مشكلة هو لسوف أقسم بالله العظيم وكتب مواقع في الجرائد إلى الجنة هيدي والله ثم والله الله يشهد إن لك شدات كله داز شاء وتقاعد وتنتهى الأمر دين والله ما كتب مرة أخرى لم يكتب مرة أخرى لأنه توعدته قلت له أنا غادي نتابعك لأنك أنت كتكتب كاذب ما عندك ما عندكش دليل لا أوزم الناس امتحان امتحان شديد تقول لك أنا كتب لي السلفية جيب لي شديد أنك تقول لك أنا تجاوبني عن السلفية لا أحلل الموضوع تحليلا سلفيا عمرك تنساك أنا بالله أبوش عمرك تنساك ولا تحليلا تحليلا أهل الكتاب أهل الكتاب والسنة جماعة جماعة الجماعة السنة وجماعة عمرك تنساك بالله عليك عملت ساكنة أبدا وش مش حجة تقول أنت تقول أنت تلزم الناس بالسلفية هذي بيقولوا كلية صحوين وطلبة هذه كلية صحوين طالبوا الآن أزداد كلية كلية كلية الأداب والله العظيم يالله الباحث أمس خبرني أستاذ ورئيس مجلس خبرني أنهم بغاوا اللقاء مع أستاذ ديال ديال ديال ديال ديال ديال ديال عشق في المحمدية وهم أخبروا كل شيء المحمدية ودبع جوا حتى يبكي بغاوا يجعل المحمدية يبكي ما تقولوا قال السب والشتم والضلال وكذا شان نديروا وهذا اللي يجينا احنا نقول الحق على ما تقولش الحق شان اذا شان نقول ما قالوا ضلال ما قالوا الحق راه نمشيو الف باهم قلت هي ضلال انا امازيغيه كاينه تاهي امازيغيه يمكن تاهي خصنا نقولوا كل شيء خلطوا هذا ما لا يبغى ان يكون انا والله احذر السلاح الاول عندنا هو الدعاء والله سأقوم الليلة من أجل هذا الإنسان الظالم الذي يظلمه الشعبة مش أنا مش يهمنيش أنا انتهيت انتهى أمرها أستاذ انتهى الأمر أوصي بيد الله عز وجل ولكن دي تعنفت الشعبة هذه ودي مست الشعبة هذه ويدنس هذا الكلام ديالو المدنف هذا الذي أقبل لا أقبله سبحان الله يشهد لها الجميع لأن أحسن شعبة في أخلاقها في سلوكها من رئيس الجامعة حتى العامي حتى الموظفين ولله الحمد وجي واحد اخر مجرد قلم يكتب هذه يعمونا حسين بالسلفيه وعمونا بالسلفيه واهل السنه وجماعه وما كعرفش السلفيه لا شتي سولها شتي والله ما عرفتش السلفيه والله ما كعرفها جي سولها الامام احمد والله ما كعرف الامام احمد القرا ماشي فقيه ماشي كذا ماشي كذا والدارمي يديروا الدرامي تخربيق كاش داليني هو دالي مثلا تنقل الحديث قال لك الحشو واش بغيتي اخبار ديال الغيب نيتك الغيب انت واخواني الله داك يشوف مو عاد شنو واقف هاد الباب هذا انا فتحت باش نقول لك الدارين ما حشو يلا شكون اللي خبو هاد الباب هادي شكون اللي كيف هاد الباب هادي ما يقع مع اهل الان خبرني يلا خبرني الله يشوف اسهل اول خبرني شكون اللي واقف شي دفع تحت مو هاد الباب يا خشب يلا خبرني شكون اللي داير شكون اللي ماشي شكون اللي إلا ما خبرك شي واحد داخل شنو كاين والله ما تعرف الواقع حقيقة يمكن تكون تخمين يمكن شي صورة عندك تكرها قد تكون وقد لا تكون ولكن الحقيقة الذي يخبرك الذي عايشها هو الذي سيخبرك هاد تقول أنت كذاب شي واحد دخل دابا وصول الناس شكون اللي كاين في الماضي يقول لك كاين فلان وعلان كاين طالب مجموعة ديال الطلبة مجموعة ديال كذا يقولوا له كذبتي ما تقدرش تكذبوا لأنه والله داخل فالدين بلا سند لا دين الدين كله بالسند لأن اليهود والنصارى باش تاعوا دينهم ضيعوا السند الشيعه باش ضيعوا دينهم ضيعوا السند ما عندهم سند كيف يقول واحد اللي جا تيقول قال رسول الله قال اهل البيت قال فلان اللي جا قالت عترة كيحسن السند لولا الاسناد لقالوا شنو ما قال ما شاء احنا عندنا دليل وعلاش هاد الشيء هذا اللي كتكتب عليه شي على المجالس العلميه كتلزم الناس بالناس العقيدة الأشعرية وتزهور بالفقه المالكي ما تكتبش عليهم المجالس العلمية كتقول هو المجالس العلمية علاش؟ علاش ما يكتبش هذا اللي كيكتب يقول المجالس العلمية تلزموا الناس بكذا سبحان الله السلفية اللي تلزموا وكاين تما كتابة عندها كتوبة هذاك اللي كذب عنده كتابة كتوبة خطيرة جدا سياسية راكي طعن هنا وطعن هنا اللي بغا ياخذوا غادي يخرج داك الشيء من الانترنت وياخذوا سياسيا خلي علميا حتى ما فيهاش الحق علمي كاين سياسي احنا وصلنا للوصله دي ما غيرش انا وصل لها بعد في تعرفوا طيب اصلا فيديو طيب زعما ومخلقهم ما مش كيفاش نحافظ الحراره ما ضنيتش ما ثم استفسر سنه الحراره ديالو ما استفسرتوش نهائيا انا عارفه طيب هادئ كده كيف تقول لك كيفاش تقول لي والشيطان تلبس به الانسي والجني استخلى فهاد لا لا هو دابا هو اللي عايش في عذاب لان ما عارف في راسه فين ماشي ما عارف لا إيمان الحمد لله حق ولا اللي مخازن على حق ما عارفش فأرجو الله تعالى ان يهدي هاد المخلوق هذا والله يهديها هنا نعم ويلي ويلي تمنى نعش ناسي واحد طالب يكتبه في الفيسبوك في الانترنت كيكتب ان هذه الشعبة هذه الكلية انها فيها السلفيين وفيها كيبتوا سلفيتهم وكيلزموا الناس سلفيتهم وسنوا جماعة ما سنوا جماعة ويطعنوا في الإمام أحمد ويطعنوا في الإمام الدارمي ويطعنوا في كذا هكذا مجانا لا علم الأول الطعن لا اشتي لا اشتي الطعن للطعن شنو هو دليله وما عنده شي دليل الأصحى دياله هو دياله خاصة به الطريق خاصة به سميته هو سميته الله لم لا عطيه وشي واحد خلت يدخله فيها كتبها له وسميته بنت الله علم الله هو تكتب الله أعلم أنا قلتها لي قلتها على كل حال نرجو إلى موضوعنا أتمنى أن يكون بعض المؤدبين غاية في الأدب يقع على أدبهم لا بعدما ذكرنا تعارف الإسلام وقلنا بأن راجح منها هو حديث جبريل وليس معنى الترجيح هنا بمعنى إقصاء تعارف أخرى وإنما المقصود منها هو أن تعارف أخرى داخل ضمنيا داخل هذا التعريف تعريف جبريل وأن التعريف يستعين بها الداعية في مواطن شتى مع التخصصات أو التوجهات مختلفة فيحتاج مثلا الطبيب أن يذكر له تعريف الإسلام من ناحية الطبية من ناحية الجيولوجية من ناحية كذا فيحتاج إلى تعريف الإسلام بجزء منه ليس بكليته وإنما بجزء منه ليبين له ما هي الضوابط التي الأركان التي يقوم عليها الإسلام من بعد إن شاء الله التي سوف نتحدث عنها لأن حديث جبريل هو جواب النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا وعلى ضوء هذا الحديث الشريف قال العلماء ينقسم أو تنقسم أركان الإسلام إلى ثلاث أقسام إلى ثلاث أقسام القسم الأول الشهادتين القسم الثاني الشهادة الأولى شهادة أن لا إله إلا الله القسم الثاني شهادة أن محمد رسول الله القسم الثالث العمل الصالح اللي هو صوم الصلاة والزكاة والصيام والحج وما إلى ذلك إذن هذه أركان الإسلام وإنما ذكرت هذه الأربعة أي أن الإسلام لا يقتصر على الصلاة والصيام والزكاة والحج لا يقتصر عليها فهل بر الوالدين لا يدخل في الإسلام يدخل في الإسلام المعاملات الغيبة وما إلى ذلك يدخل في الإسلام ولا يدخل في الإسلام في صميم الإسلام فاقتصر الحديث الشريف على هذه الأعمال الأربعة هي الصلاة والزكاة والصيام والحج لأنها لأهميتها والتنبيه إلى ضرورة العمل الصالح للمسلمين كمثال للعمل الصالح ولأن هذه الأعمال منها تنتج نتج عن هذه الأعمال الصلاة قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فدخل في الأخلاق والسلوك والعبادة وأمور كثيرة جدا الزكاة دخل فيها المعاملات التجارية حيل الربا والغش وما إلى ذلك، وهكذا فكل ركن الأركان يتضمن أعمالا أخرى. هنا من طبيعة الحال الذي يعتقد بالشهادتين لا بد أن يعمل بمضمونهما، الذي لا يعمل بمضمونهما فلا تصح عنده الشهادتين لا تصح عنده. ولهذا من فقه الدعوة أن نتحدث عن هذه الأركان، أركان الإسلام، وركن الركين الأول هو شهادة أن لا إله إلا الله. إذا فهمناها واستقام فهمها عندنا أنذاك يكون عندنا فقهها، أو يتكون عندنا فقه لهذه الشهادة، بمعنى أن الإنسان تصير عنده ملكة في فهم هذه الشهادة عندما يفقهها، يفهمها، يعي معناها المراد من الله عز وجل. فلا بد أن ندرك المعنى أولا. هنا الشهادة أولا هي تعني الإعلام والإخبار، الإعلام والإخبار والبيان، هذه معنى الشهادة، إعلام والإخبار والبيان، لأنه سمي الشاهد شاهدا لأنه يخبر بما علم. الشاهد دائما خارج داخل مغرب، ها؟ لا حول ولا قوة، جزاكم الله سجلنا الحضور، الله يجزيكم بخير، سجلنا شو يدير الحضور، الحضور لا بد منه، ها؟ لا أقول هذا وقع سجلنا الحضور، تطوعوا بوقت سجل الحضور لكن لا تسجل إلا من حضر، هذا سجلوه اللي كعب سجل سجلوه هذا لأنه اعتبر أنه عنده واحد عضو مقبول. والبيان والإخبار كما يكون بالقول يكون بالفعل أيضا، كما يكون بالقول يكون بالفعل. ومن قول الله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، فهذه شهادة من أنفسهم على ما يفعلونه أو بما يفعلونه، وأن أفعالهم بينت ماذا؟ كفرهم، بينت كفرهم. وكذلك تتضمن هذه الشهادة الإقرار والاعتراف والاعتقاد، الإقرار والاعتراف والاعتقاد. فالشاهد إن الشاهد يعتقد صحة ما يشهد به، وإلا يكون شاهد زور. إذا كان لا يعتقد ما يشهد به يكون شاهد زور، وبالتالي شهادته باطلة لا تصلح. فإذا الشهادة كما قلنا لا تكون إلا بما يعتقد صحة ما يشهد به أو يخبر عنه، يشهد به أو يخبر عنه، لا بد أن يكون. فإذا شهد بما لم يره وأخبر بما لا يعرفه كاذب، فهو كاذب. قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم لا يعترفون بصحة ما يقولون، بل كلامهم شيء واعتقادهم شيء. هذا هو المنافق، المنافق هو الذي يظهر خلاف ما يبطن، يظهر خلاف ما يبطن. فيأتي في هذا الباب الذي يستعمله التقية، فهو منافق لأنه يظهر خلاف ما يبطن. واليهود من سمتهم أن يفعلوا ذلك، من سمتهم يفعلوا ذلك. فكلمة أشهد تدل على المعاني الآتية: العلم والمعرفة والبيان، العلم والمعرفة والبيان. وهذه الشهادة، هذا العلم والمعرفة والبيان، تتضمن الأمور التالية: الإقرار والإدعان والاعتقاد. فهموا جيدا، الشهادة تدل على العلم والمعرفة والبيان، وتتضمن الإقرار والإدعان والاعتقاد. إقرار والإدعان والاعتقاد. فمن لم يقر ويعتقد ويدعن فشهادته باطلة، الشهادة باطلة. أما كلمة إله، في معنى إن شاء الله لا نسيع الآن، نحن فقط نفسره شكوكفة الله، هي وقفة صنع نفسره شفاة الله، نفسره فقط معنى الشهادة. لأن بالفعل لما إدعان، بالفعل لما تدعين يكون فعلا، وهو خضوع يكون فعلا. فيقول لما يقول لك الله عز وجل لا تشرك، فأنت لا تشرك فعلا، فإذا أشرك فهو يخالف شهادة أن لا أشهد، يخالف. فهناك مثل إدعان مثل والعمل. أما كلمة الإله فيراد بها المعبود، والمعبود قد يكون حقا وقد يكون باطلا، تستعمل هذه الكلمة في الحق والباطل. فالمعبود يكون حقا ويكون باطلا، كما قال أحد الملاحدة: معبودكم تحت رجلي، ويعبدون من دون الله، كما قال الله عز وجل: يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، فسماه الله تعالى عبادة. فالمعبود قد يكون حقا وقد يكون باطلا. وفي هذا المعنى يقول الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، أي معبوده، من اتخذ إلهه هوى أي معبوده هوى. كما تستعمل أيضا في المعنى الحق، قد تستعمل في الحق والباطل، وقد تستعمل في المعنى الحق. وبهذا المعنى ورد قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، واعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وبهذا المعنى ورد في قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. هنا ننتقل إلى معنى هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، مفهومة عندكم، لكن نحن نريد أن نعرفها بطريقة أخرى. هذه الكلمة أولا هي تحمل شعار التوحيد، تحمل شعار التوحيد. ولما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أي تقول، أي كنت صلاح إطلاقته، أعلم وأقر وأعترف وأعتقد بأن لا معبود بحق إلا الله. هذا معنى أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر يا ربي وأعلم وأعترف وأعتقد بأن المعبود الحق الذي لا يستحق العبادة إلا أنت، أنت الذي تستحق هذه العبادة. وأبين ذلك بلساني وقولي وفعلي، أبين بلساني وبفعلي وبسلوكي، أنا قلت لسان مرتين ما قلت قولي، بلساني وفعلي وسلوكي. لا، السلوك هو داخل الفعل، ولكن ستنية حتى يظهر، تظهر أنه أخلاق وكذا، أن الأفعال قد تكون فيها. نعم صحيح. إفراد الله تعالى بالعبادة يسمى العبودية، توحيد العبودية، وما يصرح عليه توحيد الألوهية. أنا التقيت بأستاذ في اليومين الماضيين في مدينة المدن المغربية، وكنا نتحدث، فقال لي بأن ابن تيمية رحمه الله هو أول من ابتدع قضية تقسيم التوحيد إلى ألوهية وربوبية. أقول له لقد سبقه الأوائل مثل أبي جعفر الطحاوي قبله في القرن الثالث، سبقه إلى هذا، إذن ليس هو مبتدع في ذلك، وإنما هو ناقل ومزكي لما نقل، والقرآن يدل على ذلك، القرآن يدل على هذا التقسيم. كذلك هنا لما نذكر توحيد العبودية أي استحقاق الله للعبادة وتوحيد الألوهية، أنت مباشرة يتبادر إلى قلبك وإلى عقلك أنه متضمن لتوحيده المعرفة اللي يسمى ربوبية، متضمن، لا يمكن أن تعبد من لا تعرف، لا يمكن، لا بد أن تعبد معروفا عندك، فالمعرفة لا بد منها، لا بد من المعرفة. وهنا اختلف بعض في نقاش عام، هل المعرفة مقدمة على العبودية أم العبودية مقدمة على المعرفة؟ هي نعم هنا نعم حال، هناك المتكلمون يقول معرفة، لماذا المتكلمون؟ لأنهم هذا منهجهم، هم أطالوا النفس في المعرفة والاستدلال والنظر، ليس معرفة بالاستدلال والنظر، أطالوا النفس في ذلك ولم يدخلوا إلى الجوهر اللي هو المقصود اللي هو توحيد الألوهية، بل هم ساقوا وانغمسوا وأطالوا النفس كما قلت وبالغوا في هذا توحيد المعرفة، توحيد المعرفة، وسلكوا مسلك الفلاسفة في ذلك، موظفين آيات في ذلك الباب حتى يكونوا فلاسفة مسلمين كما يسمونهم، هم كما يطلقون عليهم هذا الاسم، لأن توحيد الألوهية أو الاعتقاد لله تعالى وحده هو رب العالمين، فصار عندنا التوحيد نوعين، توحيد الطلب والقصد، وتوحيد المعرفة والإثبات. من عنده تقسيم غير هذا فليأتني به نناقشه، فلا يسمى أنني أحسوكم بما أريد. من عنده تقسيم آخر فليتفضل مشكورا، والله مرحبا به، والله لا أتزجر منه ولا يصيبني أي ضجر ولا أي كل علمي. خلال استقراء القرآن يتبين هذا المعنى، لأن التقسيم هذا لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يأتنا الرسول يقول لنا أو أقسام التوحيد ثلاثة أو أقسام التوحيد اثنان أو أقسام التوحيد، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يستنباط واستقراء واجتهاد، كلها صالحة، استقراء واستنباط واجتهاد. هذا الاستقراء وهذا الاستنباط وهذا الاجتهاد هل يرتكز على مرتكز ويبنى على مستند، يستند إلى مستند ويبنى على دليل أم لا؟ هنا الذي نعرف به خطأ من الصواب من الخطأ، الصواب من الخطأ. بعض العلماء يقولون بأن المعرفة هي في الإشكال، قلت له المعرفة ليس في الإشكال، لأن المعرفة هي فطرية، كما قال الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها، كما قال رسول الله كل مولود يولد على الفطرة فأبوه يهودانه إلى غير ذلك. فهنا المعرفة هي فطرية، لكن قد يصيب تصيبها انتكاسة، يصيبها انحراف، فأهملها الشارع؟ لا، لأن لا يمكن أن تستقيم المطلوب، لا يستقيم المطلوب إلا بها، فإذا لم تستقم هذه لا يستقيم المطلوب، فلا بد من المعرفة. ولهذا المعرفة فلها دلالاتها وآياتها وبراهينها التي تدل عليها، وهي كثيرة. فإذا لم ترجع هذه الفترة إلى أصلها وإلى سلامتها فالأدلة كثيرة جدا، فإذا لم تقع بها الدليل نأتي بالدليل، والقرآن الكريم مملوء بالأدلة التي تدل على المعرفة، ولم يمنعك الله عز وجل من المعرفة، ولكن ليست المعرفة هي المقصودة، وهذا الذي نريد أن نعرفه هنا. وهنا أريد أن تناقشوني بكل حرية، كل حرية ناقشوني، هذه أفكار ناقشوا كما تريدون، ولكن بعلم وبأدب، هذا الطلب ديالي الوحيد، علم أدب خالف وافق لا يهم، لا تؤاخذ أبدا. نبدأ بتوحيد الألوهية أولا، لنرجع إلى التوحيد آخر لنا فيه، وما قلت كنا في نقاش وقالوا توحيد المعرفة هل هو مقدم على توحيد الألوهية، أي توحيد طلب القصد، ما لا يتكان ولا يصح أحدهما إلا بالآخر، فإذا كان لا يصح أحدهما إلا بالآخر فلا بد أن يستقيم، لا بد أن يستقيما معا، ولا بد إذا كان أحدهما موصل إلى الآخر فلا بد أن نبدأ بالموصل ليصل إلى الآخر، فنصحح فترتنا إذا فسدت في توحيد المعرفة، وفي نفس الوقت ننتقل إلى، لأن لا كل لا تطلب منا وقتا وجهدا، لا تطلب وقت وجهد، نحتاج إلى وقت وجيز في المعرفة، لكن الذي يحتاج إلى وقت لتطيب النفس وتغويض النفس وتوجيه النفس وتوحيد طلب القصد، هذا هو الذي يحتاج. فتوحيد المعرفة لا بد منه كما قلنا، وهو وسيلة وليست غاية، الغاية هو توحيد الألوهية وعبادة الله، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قاش إلا ليعرفون، لأن المعرفة يشترك فيها جميع الناس وتتفاوت مداركهم ودرجة المعرفة، ولكن يشتركون فيها، لكن العبودية تختلف. تفضل أختي. ما قالت الأخت بحال نحن لم يسمك تعارض، لكن ماذا تقصدين بالمعرفة الأولى؟ هل الإنسان يمكث مدة لا يعبد الله حتى يعرف الله؟ لا، أنا أناقش، والله يجب أنا أناقش الأخت ما قالته، فأنا هذه مناقشة، لما أعجز فأعود الكلام لكم. لابد أن نبدأ له يعني بمعرفة المعرفة الدين، معرفة الله سبحانه وتعالى، حتى لا لا لا جواب عن السؤال طرحته الأخت وقال الدعوة. نحن الآن ندرس الدعوة فقه الدعوة وسندرس كيف نتعامل مع هذا الموضوع في دعوة الناس، لأن فقه الدعوة لا يهم الكفار مثلا دون المسلمين، فهو فقه الدعوة داخل فيه المسلم وغير المسلم. فعندما تدعو شخصا غير مسلم غير مسلمين فأنت لابد أن تبدأ معه بإقناعه بأن المستحق للعبادة هو الله، لا تعرفه الله لأنه يعرف الله، وإنما إذا فسدت فترته وانحرفت فأنت تستعمل معه حل وسائل لتعيد إليه الفترة، ولكن لا تقف عندها. هذا هو المقصود، أن تعيده أن يعرف الله. فنحن نسمع اليهود يقول الله، نسمع النصارى يقول رب ويقول الله مون ديو ويرفع يديه ويدعو الله مون ديو مون ديو فرنسي درت حد وحش يقول كيف تقول هذا بلغته جولدن ما ماي جود ماي انجليزية. على كل حال مش تحاش يقوله ربي. على كل حال الأخ يزكي ما قلت باب العلم قبل العمل، لا يكون هنا العلم، العلم بمعرفة الله تعالى. ما المقصود منه؟ لا، ما المقصود منه؟ هل هو لأن الله قال فاعلم أنه لا إله إلا أنا زين فاعبدون، فالمعرفة هنا العلم، المقصود به هو أن تطيع الله طاعة كما يريد. فالعلم لا بد منه. الآن نحن نتعلم، هناك أمور قد تكون فاتتك في فصول أخرى ونتداركها في هذا الفصل مثلا، هناك مواد أول مرة تدرسها في هذا الفصل، هناك علوم. فما المقصود من دراستها؟ ليس المقصود دراستها هو لذاتها، وإنما قد تكون وسيلة لا غاية في ذاتها، تكون وسيلة. فالعلم أيضا وسيلة، والغاية هو عبادة الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة ليعبدوا الله، لأنهم كانوا يصرفون العبادة لغير الله تعالى فيسجدون للأصنام، هذه عبادة، ينحرون للأصنام عبادة، يقدمون القرابين للأصنام عبادة، يطيعون الذين كانوا يتكلمون باسم الأصنام عبادة. فالرسول جاء ليزيل هذه العبادة من نفوسهم 13 سنة، حتى لا يسمع إلا كلام الله، ولا يطيع إلا الله، ولا يعبد إلا الله. فعلا كون هؤلاء من الصحابة رضوان الله عليهم الذين بهم تكونت دولة الإسلام وانتشر الإسلام في ربوع هذا العالم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين لا يترك مدارا ولا وبرا ولا كذا إلا ودخله. وفعلا دابا الانترنت وقنوات ما كاينش بيت ما تخلوش، حتى الفاديه اللي كان عندهم عندهم تدخلوا لهم الضوء، هما باش يدخلوا لهم الضوء باش يفسدوه اخلاقهم. وكاين اللي استغل هذاك الفساد ديال القنوات مزيانه ويتفرج فيها كيسمع الدين. الانترنت داروا في قنوات في مواقع وفي كذا، وهناك من حد لا يستغله لمعرفه الدين، فدخل هذا الدين في كل جانب. إذا توحيد الطلب والقصد هو الذي بعث به الله عز وجل جميع الرسل، وسأذكر بعض أمثلة من كتاب الله عز وجل، منها قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله عز وجل الأنبياء 26 وقال عز وجل سورة النمل ولقد بعثنا في كل أمة رسولنا نعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت عبدوا. وقال تعالى في سورة المؤمنون 23 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال تعالى سورة الأعراف وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. إذن هذه الآيات وهي كثيرة في القرآن الكريم والله تعالى يخبر رسوله بأن المهمة التي بعثت من أجلها يا محمد هي مهمة جميع الرسل فيخبره بدعوة الرسل وما كلف به ليستأنس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا الأخوة الله يجزيكم بخير ليستأنس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا ثانيا ليعلم الله تعالى أمة محمد أنه ليس هذا النبي الوحيد الذي يدعو إلى عبادة الله وحده وليس النبي الوحيد الذي كذب بل هناك سبقه أنبياء وأنبياء دعوا إلى عبادة الله تعالى وحده ووقع ما وقع من اختلاف أقوال من عليهم ووقع ما وقع طريق الحال. العبادة أيها الإخوة الكرام العبادة لله تقوم على الحب الخالص لله العبادة وهنا ورد قوله تعالى لا إكراه في الدين إن الإكراه عنده علاقة بالحب بمعنى أنك إذا لم تحب الله عز وجل لا يمكن أن تطيعه طاعة حقيقية إن المحب لمن يحب مطيعه على الطاعة هنا لا يمكن إذا لم تحب حتى هذا الدين إذا لم تحب هذا الدين لا يمكن أن تلتزم به ولا أن تستقيم فيه ولا أن تدعو إليه ولا أن تدافع عنه لا يمكن. فالاستقامة على هذا الدين تدعوك المحبة تدعوك للاستقامة المحبة تدعوك للاستقامة ولهذا الحب هنا أولا قبل كل شيء الإسلام لم ينتصر بالسيف وإنما كان الجهاد وكانت المعارك وكانت الغزوات وما إلى ذلك سببها ماذا؟ نأخذ مثلا نأخذ غزوة بدر الكبرى جاءوا لم يذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم جاءوا بعدما نجت قوافلهم وكين جاءوا إذن هم الذين جاءوا إلى رسول الله ولابد أن يدافع عن هذا الدين ونافع عنه لابد في غزوة أحد في المدينة هم الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الخندق غزوة حنين ما رسول ماذا قالوا كيف عن الفتح بعد 29 سنة من الدعوة بعد 10 سنين من الهجرة دخلها فاتحا بدون سيف بدون سيف من دخل دار سفيان فهو آمين من دخل كذا فهو آمين بدون سيف لكن تلك الغزوات التي كانت مع الروم ومع غيرها ما سببها لا نعلم سببها وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تكون الغزوة يبعث ببعوث برسل ليدعوهم إلى هذا الدين فإن دخلوا فيه نجوا وإن لم يدخلوا فيه من الذي لا من الذي يحارب الذي يمنع دخول هذا الدين لغيره؟ فالرسول منع أن تقتل المرأة والطفل والشيخ الكبير وأن تحرق البيوت تدم البيوت وتحرق الأشجار وتتلف الزروع حرام. إذا لم يدخل الإسلام لم يأتي هذه الغزوات لم تكن ولم يأتي لواحد مسالم واحد ماشي في الطريق يقتله لا هم يكون الجهاد لحامل السلاح حامل السلاح ما حامل السلاح فما ما ما قال الصحابة رضوان عليهم ينتصرون فيذهبون إلى البيوتات وبدأ يقتلوا هذا ودمح هذا وصرخ هذا أبدا. إذا السيف كان للذين يمنعون دخول هذا الدين إلى غيرهم فلو تركوهم وحالهم ما قاتلوا أبدا لا يكون قتال فهذا كذب على الإسلام. وجل دخول الإسلام لم يكن بقتال بدل أن الرسول ما كتب مكة 16 سنة ومكة المدينة 10 سنوات ودخل في الإسلام 13 سنة بلا شيء الأول وكان كان الرسول صلى الله عليه وسلم ضعيف عنده السلاح الأول ودخلوا الناس في دين الإسلام حتى هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة وهاجروا من بعد وكان في المدينة قلة و 314 اللي كانوا في غزوة بدر مع 1000 314 مع 1000 وهذو عندهم السلاح وعندهم المال وعندهم كذا وهذو خذوا الأموال ديال هذو اللي هاجروا خذوا أموالهم وخذوا أزواجهم وخذوا كل شيء زوجاتهم إلى غير ذلك انتصروا. المعركة هي الآن لما تكون المعارك معك هي قوة وتواجه قوة مفهوم. إذا قلنا هذا الحب وحده لا يكفي لا بد أن يكون متضمنا للذل الكامل لله للعبودية التذلل الحب مع التذلل. أما الحب مع الغطرسة والتكبر لا يسمى حبا. شي واحد يحب هذا الشخص ولكن متعالي عليه هل يفرح بحبه؟ أبدا أبدا أبدا كان حق الإنسان ولله المثل الأعلى طريق الحق. حب الله تعالى وحب العبادة يكون مع التذلل مع الذل الكامل والخضوع الكامل. هل فينا نحن هذا؟ لخلطش هذا الخروج هذا بلا وقت احنا عندنا شي 200 طالب يلا كنحضروا منهم شي 50 انا ولا كاع 60 قرو تجاوزا ما ممكنش. وجوج ديال مسارات هذا هي مسار واحد كيبان لي انا هذا مسار واحد كيبان لي انا الله أعلم كل مسألة أخوه مشى جهة أخرى ما أفهمش. على كل حال قال بعض العلماء ومظهر ذلك أي هذا الحب مع الخضوع والتذلل ما هو مظهره؟ توجه العبد إلى الله تعالى بالتوكل عليه والثقة به والخوف منه والإنابة إليه والطلب منه والأنس بذكره والفرار إليه ونشاط الجوارح بتنفيذ شرعه وإقامة دينه والانصباغ بصبغته وإيثار محبته وطاعته وجعل السلوك والأقوال والأفعال وسائر الأحوال على الوجه المرضي عند الله. وبهذا كله يحقق المسلم معنى شهادة أن لا إله إلا الله. أيوة أعمال القلوب والجوارح هل فينا نحن فعلا من يتحقق في هذا؟ فلا يكون صادقا في شهادته إلا من كان هذا هو ديدانه دينه وديدانه. تفضل أخت نعم نعم. ولهذا نعم فهذه المعاني التي قالت أختكم أي هذه العبودية وفي معناها لا يمكن أن يقع لها رسوخ وتعظيم والأثر إلا بعد معرفة الله تعالى تشك في هذا. لكن أنا أقول هذه المعرفة أين تكمن؟ تكمن في أن يعرف الإنسان مدى فقره واحتياجه إلى الله، لأن لا حركة ولا سكون إلا بإذن الله سبحان الله. أخذه مثال الأمثلة، نحن عندنا مما ركبنا الله منه من تركيب والتراكيب المركب منها الإنسان هذا المخ الذي نحن نؤمن بوجوده ولم نراه. هل رأيت مخ؟ ما رأيته. ولا تؤمن بأن عندك مخ؟ نعم. أين أكتب عندك مخ يا أحمق؟ حيث المشايخ تقول ما في مخ لما عندوش عقل. قلت هذا المخ حتى تعلم أن الله الذي شيئه جزئية من المخ إذا أتلفت تلفت جزء من الذات. شو هي هذه ما يسمى ب الابتزاز، ما يسمى بالابتزاز ومفاجئ، يسمى مفاجئ كما قالت أخت، وذاك اللي كيقولوا مات نصفه مثلا نصفي كما يقال، سببه هو زلطة في الدماغ أو شيء في الدماغ يقع في الدماغ. السمع البصر كله من هذا الدماغ. من كون هذا الدماغ هذا الشكل وأنت لا تتحكم فيه، أنت لا تقول له افعل هذا أو لا تفعل هذا، لا تتحكم ولا يمكن أن تتحكم، لا يمكن أن تقول له افعل أو لا تفعل. حاكت لي أنت تقول له أنا بدي حاكي يدي حاكي يدي كنت حاكي يدي إذا حاكت كما يسمونها لا إرادية وإرادية. على كل حال فعندما يعرف الإنسان فقره وحاجته إلى الله تعالى هنا تكمن أنه لا يمكن أن يستغني عن الله أبدا، لا يمكن أن يستغني عن الله طرفة عين، بل يزداد حب العبد لله عز وجل وخضوعه بقدر معرفته بكمال الله العظيم. لما تعرف كمال الله العظيم تزداد حبا وتعظيما وتعلقا بالله. لما ينقص عندك هذه المعرفة تنقص عندك الحب وينقص عندك التعظيم، وبالتالي لا يكون هناك ذل ولا خضوع وتبقى مدبدبا. فإذا فالإنسان لمعرفة الله تعالى يتدبر آلاء الله عز وجل وآيات الله عز وجل وهي كثيرة جدا. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، انكرها فما بينكم من نعمة فمن الله. وأنا أقول لكم أنك الآن يمكن أن تجحد وأن تقول أنا أستطيع أن أفعل كذا وكذا وكذا، ممكن أن تقول هذا، ولكن امنع عنك الموت، لا تجعل الموت يقترب منك، لا تموت. فإذا كنت قادر على ذلك فأنت قادر فعلا على تحدي، تحدى بالموت. الله تحدى اليهودين أن يسألوا الموت مش يموتوا، يتمنوا الموت ولن يتمنه أبدا، مش يقتلوا لهم يموتوا بأنفسهم، يميتون أنفسهم بأنفسهم أو فالتمني فقط لم يتمنوا. فإذا أنت إذا كنت غير قادر على الموت حتى الحياة أنت قاري على إحياء نفسك، فأنت لا تجد نفسك، لم تجد نفسك، فكيف تتحدى وأنت ضعيف؟ الذي يتحدى يكون قويا ند للند، أما الضعيف يستسلم عندما تكون الأدلة ضده ولا تخدمه، بل تكون حجة له أو عليه. إذن كذلك من ما يقوي معرفة الله تعالى، معرفة صفاته ومعاني هذه الصفات والأسماء الحسنى. فعندما تعلم أن الله تعالى جمع كل وصف كامل ومنزه عن كل نقص، تعلم أن هذا هو المعبود بحق، وأنك ناقص، أنت ناقص، يصيبك السنة، النوم، التعب، المرض، العجز إلى غير ذلك. الله لا يصيبه لا مرض ولا سنة ولا نوم ولا عجز ولا أبدا أبدا الآبدين. إنما أمره إذا أراد أن يقول بشيء أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. وبقدر امتلاء القلب قال أحد صدق لكم شو حنا كنا خمس دقائق طيارة عن طيارة صدق الطيارة الله الحج تقول طيارة وتقول طيارة تبوع علينا الذي قالها. وبقدر امتلاء القلب بمعاني العبودية يحترز العبد من عبودية غير الله، أي يتقي ويبتعد عن عبادة غير الله تعالى. لأن فقه الدعوة أيها الأخوة الكرام بني على المعرفة بالمعرفة، لا يمكن أن تكتسب فقه الدعوة إلا إذا كانت هذه الأفكار تنبع أولا هي نابعة منك، تحب الله، تعبد الله، تطيع الله، فتفقه دعوة الله، ترحم عباد الله، لأنك فعلا فقهت وفقهت في الدعوة في نفسك أولا حتى تتعدى الآخرين. فليصبح العبد خالصا لله تعالى لا بد كما قلنا أن لا يوجه العبودية لغير الله تعالى، بل لا يقتصر على ذلك كما قلت قبل قليل، أن يتحرز وأن يجتنب كل ما يفسد عنه هذا القرب من الله وهذا الحب وهذا الخضوع لله تعالى. كل ما يفسد عنه ذلك يبتعد عنه ويحاول أن يبتعد عنه. وأسمى درجة ينالها الإنسان هي العبودية. العبودية هي درجة عالية، درجة شرف. والله سبحانه وتعالى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبده: يا عبادي الذين كذبوا، يا عبادي. فهو عباد هذه شريف لمن عبد الله وحده لا شريك له. ولهذا قال الله تعالى: وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. انظر إلى كلمة عبده. وقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، إلى ذلك من الكلمات من الآيات التي تدل على شرف العبودية. فأقف عند هذا لأرى مناقشتكم. ليش الخروج؟ قبل الخروج مناقشة. تفضلي أختي. آه. هذا سؤال أخت السؤال مهم مهم أنت الأخت الأخوات والله احنا في الدرس ماشي في وحكت من الأخت نسمعوا شوية نحتاج بعضنا بعضا أولا هذا فقه الدعوة إذا لم تنصت لأخيك ولأختك فكيف تكون داعية فقيها لأن الذي لا تسمعه وتدعوه لا يلتفت إليه هذه فقه الدعوة تفضل وطن نفسك وطن نفسك على أن تسمع تسمع آخر ما تسقط أول لا بسرعة ما تسقط أول لا لا تقول لا لا, لا تقول لا شيلي شيلي هاد أزيلي هاد المصطلح تسقطه لأن إحنا تسقط عندما تسقط من ورقتين زين لا لا فهمت ماذا تقصدي ولكن من الأحسن غيرها لما تتمكنوا تتمكن حسن تسقط قبل كل شيء هذا تدخل الأول والأخير لنا خصنا نخرجوا لا وعدكم أنه نخرج الله الأخت قلت كلام أنا أعترض عليه الأول اللي هو أن أبسط طالب يمكن أن يجيب إجابة صحيحة عن هل تحضروا بأولوية والله يا أخيتي وأنتم تحنتم في الفصل الثاني في باب العقيدة وكانت النقط أغلبها هزيلة بسبب عدم الجواب عن الأسئلة لا لا لا لا المطلوبة هذا يعني أن الطالب حتى الفقه حتى العلم بالكتاب وكذا لا يعلمه فما بالك بأثر هذا العلم على القلب وعلى الجوارح إذا كان العلم غير موجود فدليل الجهل هو الموجود على الجوارح وأثر الجهل هو الموجود على الجوارح أما الكلام الذي قلت الثاني فهو طيب طبعا الحال وتذكير لأن باب العقيدة هو باب منه ندخل إلى دين الإسلام فنحن نتحدث الآن عن العقيدة بشكل آخر بفهم آخر وهو عمل هذه العقيدة ليس العلم هو عمل هذه العقيدة وأثره في السلوك والأخلاق والمعاملات والعبادات وما إلى العلاقات وما إلى ذلك. فهذا الذي نود أن نقوله في فقه الدعوة أولا قبل أن ندخل إلى فقه الدعوة وضوابط فقه الدعوة من ذلك، هذا لا بد منه، لأنه لا يمكن أن تكون داعية ناجحا إلا إذا كنت متأثرا بما تدعو إليه، ولا يمكن أن تتأثر بما تدعو إليه إلا إذا كنت عالما به وعارفا بمواطنه معرفة واسعة لكي تتمكن أنت أولا، وبالتالي يكون لك أثر الدعوة في الغير. لأن الذي يكون شديدا في دعوته، شديدا على الناس، إما أنه يسبهم أو يشتمهم أو يكفرهم أو يبدعهم أو يفسقهم أو إلى ذلك، هذا دليل على جهله، لأنه كلما اكتسبت علما ازددت رحمة بالخلق. ولهذا الله سبحانه وتعالى وصف رسوله برؤوف رحيم، لأن الله هو الذي علمه وأدبه، فكان علمه واسع، فرحمته ورأفته كانت واسعة. فكلما كان الإنسان عنده علم، كلما، وهذا العلم ليس كلاما، لأنه كلام لا يصل إلى درجة الرحمة، عنده علم غزير ولكن علم سطر، أما علم العمل الذي يتعدى إلى العمل غير موجود عنده، فتجده مثل الذي لا علم له يكون شديدا. أما الذي له علم وهذا العلم له أثره في قلبه وجوارحه، فهذا كلما ازداد علما مع العمل كلما ازداد رأفة ورحمة بالعباد. كلما يدعو والله كما رأى يدعو لهذا السكران الله يهديه الله يصلحه، يقول هذا جهنم هذا ماشي مثلا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، عيدكم مبارك سعيد، وادعوا الله لنا وللمسلمين جميعا. تفضل. ها؟ لا وصلنا بعد ما وصلنا يلا احد وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلن